يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم جادة المتعلم الذي تقدمه جمعية هدات الخيرية لتعليم العلوم الشرعية. نحن وإياكم في دراسة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، مرحبا بكم. الله يحييكم ويرحب بكم أنت وأخواني وأخواتي أينما بلغ إليه هذا الأثير، والله أسأل أن يجعله من مجالس العلم والذكر التي ينفعنا ويرفعنا الله بها في الدنيا والآخرة وجميع إخواننا المسلمين. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين. نعم، هذه المسألة بعد بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه، هذه المسألة التي ردد فيها الشيخ الأمثلة ووسع فيها من عرضها في مخالفة الوعيد، قال: لأن للناس في هذه المسألة قولين، وأشار بهذا إلى قول السلف من سار على دربهم وجادتهم، وإلى قول المتكلمين وهم الخلف. وشيخ الإسلام طريقته أنه إذا أراد تقرير مسألة حصل فيها التباس واشتباه، ربما أخذ ورد، أطال عليها بعرض الأمثلة ليتضح فيها المقام والمقصود، وهذا المقام يدل على تبحره في معرفة الأدلة واستحضاره لها، وهو الذي كان محل التعجب من أهل زمانه ومن العلماء في وقته في استحضاره هذه الأدلة وانتزاعه منها ما يشاء. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ومدار ذلك كله في العلم وفي العمل على توفيق الله لعبده، ولا يتأتى هذا التوفيق إلا بإلحاح العبد على الله عبودية ودعاء وذلة وبراعة أن يوفقه ويهديه. وكان شيخ الإسلام إذا استغلقت عليه المسألة والمسائل لهج إلى الله بالاستغفار والثناء والدعاء إلى أن يفتح الله له شيئا لم يكن في خلده، لم يكن هذا في خلده. وهذا هو اللائق بطلاب العلم، أن يكون علمهم وعملهم ودعوتهم وتعليمهم هو لله، طلبا لثواب الله وخشية لعقابه، ولا يكون هذا لأجل أغراض من أغراض الدنيا الدنيئة. هذا أمر مهم. والشيخ رحمه الله هنا يبين أنه ردد هذه الأمثلة وأعاد وأبدى فيها لوجود هذا الاشتباه والالتباس في كلام الناس وطرائقهم تجاه هذا الوعيد إذا وقع فيه المخالفة. نعم. قال رحمه الله: وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين، أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد، وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور أو مأجور، فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما، لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله تعالى عنه، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا قول عامة السلف، ويكاد يكون هذا القول إجماعا، أنه إذا جاء الوعيد وخالفه المخالف لا قصدا لهذه المخالفة ولا اتباعا لهواه وشهوته، وإنما خالفه مجتهدا سواء كان لنفسه أو متبعا مجتهدا يثق في اجتهاده، لكن لا بد أن يكون الاجتهاد اجتهاد أن يكون الاجتهاد اجتهادا سائغا، لا اجتهادا اعتباطيا مبناه على الهوى والتمحل، أو مبناه على تقليد مدرسته وجماعته الذين يتبعهم على الحق والباطل، فيكون عمله عندئذ عمل مأجور وإن كان اجتهاده خاطئ، ولا يمكن أن يصيبه هذا الوعيد. فإن بلالا رضي الله عنه لما اشترى الربا ذكر النبي أنه وقع في الربا لكن لم يؤاخذه. لماذا؟ لأن وقع فيه لا يظنه ربا ولا يعتقده ربا، وإنما وقع فيه باجتهاد سائغ ظن أن هذا الفعل جائز. نعم. قال رحمه الله: والثاني أنه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له، وإن كان حراما في حق غيره، فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما، والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة. يعني القول الثاني للناس أن هذا الفعل في حق هذا الذي وقع في الحرام الذي ترتب عليه الوعيد كالربا، كشرب ما يظنه حلالا فصار خمرا وأمثال ذلك، أنه ليس في حقه حرام لأنه حالة فعله لا يعتقده حرام ولم يصل إليه دليل التحريم عليه في هذه القضية المعينة. شيخ الإسلام من إنصافه قال: والقول في هذا متقارب، لكن الأول هو الأوجه من جهة موافقة الأدلة وما نطق به السلف والأئمة. نعم. قال رحمه الله: فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف، إذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه سواء كان محل وفاق أو خلاف، بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في موارد الخلاف، لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. الخوارج يعتقدون أن هذا الوعيد يكون استحلاله بمجرد الفعل، وهذا غلط بين. جرهم ذلك واضطردهم على أن كل من فعل محرما فإنه يكفر بذلك، لأن الاستحلال عندهم ليس محصورا بالقلب وهو الاعتقاد، إنما بكل فعل، والفعل يكون بالقول ويكون بالجوارح. وهذا المذهب غالط جدا، وهو أساس اضطراد قول الخوارج بالتكفير. وها هنا تنبيه على ملاحظة درجت بين طلاب العلم، وهو عزوفهم أو جهلهم بالاصطلاحات العلمية السلفية إلى اصطلاحات محدثة. مثالها تراشق بعضهم مع بعض بأن هذا مرجئ فهذا تكفيري. اصطلاح التكفيري غلط، وإنما الذي عليه اصطلاح السلف هو أن هذا قول الخوارج. أما فلان تكفيري فلان ما هو بتكفيري، هذا غلط، لأنه منشأه على ردة فعل عاطفية ناشئة عن الجهل، وهو في حقيقته إحداث مصطلح جديد على غير ما كان عليه اصطلاح السلف، فوقعوا في جريرتين: في الابتداع وفي وصف مخالفيهم بما ليس يوافقهم. وإنما في هذه الاصطلاحات نمضي على ما كان عليه الأوائل، كما أن البدعة تكون بالفعل وبالقول وبالاعتقاد، من جرائها كذلك الاصطلاحات التي لم تدل عليها الأدلة الشرعية ولا الاصطلاحات والقواعد السلفية. نعم. فإن قيل، قال رحمه الله: فإن قيل فهل لا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق، فكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب أو عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه، لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله، بل المعتقد أبلغ من الفاعل إذ هو الآمر له بالفعل، فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام. يعني هنا فيما يسمى باللوازم، هل تلزمه ذلك؟ نحن إذا علمنا أن الكبيرة كما قررها الشيخ وقررها العلماء تجمع وصف من الأوصاف السبعة، فكل ذنب رتب عليه الحد في الدنيا أو رتب عليه الوعيد في الآخرة بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرئ منه أو أصر على صغير فهو كبير، هذا القول هل لازمه أن من وقع في الكبيرة بطريق اللزوم يلحقه ما وقع فيه بطريق الصروح الطريق المباشر؟ أجاب عن هذا رحمه الله بعدة وجوه. نعم. قال رحمه الله: قلنا الجواب من وجوه: أحدها أن جنس التحريم إما أن يكون ثابتا في محل خلاف أو لا يكون، فإن لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم ألا يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه، فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا، وهذا مخالف لإجماع الأمة وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. وإن كان ثابتا ولو في صورة فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين إما أن يلحقه ذم من حلل ذلك الحرام وفعله وعقوبته أو لا، فإن قيل إنه يلحقه أو قيل إنه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا، والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل. بل الوعيد إنما جاء على الفاعل، وعقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد، فإذا جاز أن يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الإحلال للحرام لكونه معذورا فيه، فألا يلحق الفاعل أو فلأن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أو لا وأحرى. نعم، هذه مسألة يعني أشار إليها الشيخ فيما فيه أن يقع التحريم والوعيد على نفس الفعل، وهذا فيما أجمع على تحريمه. أما ما وقع فيه الاختلاف فينظر فيه، ومعلوم أنه من خالف الأمة ومعلوم بالبطلان من دين الإسلام أن يكون المستحل قاصدا لهذا الفعل، كان قاصدا له فيلحقه ذلك بالإجماع. وهذا مما يرفع فيه شأن الأئمة الأعلام أن يكون قصدوه في ما قالوه أو ما وقعوا فيه في حقيقة الأمر مخالفا لهذه الأدلة، لأن هذا إنما وقع منهم في الاضطراد، بل في المنهج الغالب الأعم إنما هو باختلاف سائغ. ثم هذا الوعيد إذا جاء على الفاعل وعقوبته على المحلل أعظم، لأن من حلل الشيء وإن لم يفعله أعظم إثما في من حلل في من وقع في الشيء فاعلا له لم يعتقد حله. وهذا كما يقال في التفريق بين أهل الشهوات وبين من ينظر ويؤصل لهذه الشهوات، وحاش لأئمة الأعلام أن يكونوا كذلك، وإنما هذا استطراد من الشيخ في هذه المسألة في ذيولها وتوابعها. نعم، قال رحمه الله: وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك، لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد، إذ ليس الوعيد إلا نوعا من الذم والعقاب، فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب عن بعض أنواعه كان جوابا عن البعض الآخر. نعم، عندنا ذم للفعل وعندنا عقاب على هذا الفعل. الذم يدخل من جنسه العقاب، لكن قد يفعل الفعل ولا يلحقه العقاب، وقد يفعل الفعل ولا يلحقه الذم أصلا لجهله، وقد يفعل هذا الفعل المحرم يلحقه الأمران، الذم والعقاب. نعم، قال رحمه الله: ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته أو شدة العقوبة وخفتها، فإن المحذور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحذور في كثيره، فإن المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره، بل يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب. إيه، إذا لم يلحق المجتهد الذم ولا العقوبة لوجود الاجتهاد السائغ منه، فهو انتفى عنه الذم وانتفى عنه العقوبة، إذن ايش بقي له؟ بقي له الأجر، إذن يفعل هذا الفعل ويؤجر عليه. مثاله حاكم شرعي ينظر في قضايا الناس، في حقوقهم، في أموالهم، في دمائهم، في أعراضهم، بذل وسعه في المسألة واجتهد وتحرى وتثبت، لم يمل مع هوى نفسه أو يمل مع أحد الخصمين بوجه من الوجوه، ثم حكم حكما يظنه أنه الموافق لشرع الله، وهو في ذات الحكم وحقيقته لم يوافق شرع الله، فإنه إن كان كذلك أي اجتهد وبذل وسعه واستفرغ جهده وطاقته ولم يمل مع أحد الخصمين ولم يحابي ولم يكن في قلبه شنآن، فهذا حكم بغير ما أنزل الله، ومع ذلك أثيب على هذا الحكم لأنه لم يتعرض لهذا الذم بأصله ولا للوعيد المترتب عليه بأصله، وإنما اجتهد هذا الاجتهاد الذي طلب منه ولم يوفق لحكم الله. هذا الوجه الأول. نعم، قال رحمه الله: الثاني أن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفا فيه أمور خارجة عن الفعل وصفاته، وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم. فعدم العلم وصف عارض لا يتعرض مع أن المسألة حرام أو المسألة حلال، إنما عدم العلم وصف عارض ورد على هذا، سواء كانت المسألة مجمع عليها أو غير مجمع عليها. نعم، قال رحمه الله: اللفظ العام إذا أريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص. نصب يعني إقامة الدليل، لأن النصب هنا ممكن الإخوان في مجالس العلم يروح إلى النصب النحوي. النصب هنا أي إقامة الدليل الخاص الذي يخصص به عموم هذا ذاك الدليل العام، مثل ما ذهب إليه الجمهور من أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. من قالوا بنقض لحم بنقض الجزور للحم الوضوء معهم دليل خاص نصبوه، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحديث أنس. في حديث جابر أنهم قالوا يا رسول الله أتوضأ من لحم الجزور؟ قال نعم. وفي حديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. في رواية إن شئت قال أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. فهنا نصب أو أقيم الدليل الخاص الذي يخصص ذلك العموم. ما العموم الذي في عند الجمهور؟ كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار. نعم. قال رحمه الله واللفظ العام إذا أريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص، إما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز عند من لا يجوز تأخير البيان، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول مسألة يذكرها الأصول وهي مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذه المسألة يبنى عليها الأحكام، لأنه إذا ورد الحكم في مسألة في قضية معينة وحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي لها معارض فالحكم على ما حكم به. وقولهم إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عبارة فيها ما فيها، ولكن الأولى تأدبا مع المقام النبوي ومع ما جعل الله عز وجل فيه من خصائص رسله أن يبلغ البلاغ المبين، أن يقال إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يتصور في جانب النبوة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. لكن وردت العبارات هذه التي فيها ما فيها من الغلظة والعسورة بسبب علم الكلام لما ورد على هذا العلم الشريف علم أصول الفقه. نعم. قال رحمه الله ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب، فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه وذلك لا نعلمه إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الأمة كذا وذلك لا نعلمه إلا بعد موت النبي، هذه أحسن في بعض النسخ وذلك لا يعلم إلا بعد موت النبي، العبارة اللي قرأتها هي الأحسن والأوضح في سياق الكلام، لأن الفعل كلما بني المجهول كلما ثقل وعسر على الفهم تصوره في تتابع الجمل. نعم. قال رحمه الله وذلك لا نعلمه إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي لا نعلمه إلا بعد موت النبي؟ الإجماع على التحريف. نعم. قال وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام لكان قد أخر بيان كلامه إلى أن تتكلم جميع الأمة في جميع أفراده وهذا لا يجوز، يعني لا يصح في حق النبوة ذلك، وإنما البيان والحمد لله وقع فيما كان في حياته عليه الصلاة والسلام أتم البيان، وإن كان من خلف فإنه في أفهام البشر وفي أخذهم ببعض الأدلة وتركهم بعضها، وإلا فما ممت عليه الصلاة والسلام إلا وتركنا على مثل هذه البيضة ليلها كنهارها ولا يزير عنها إلا هالك، اللهم صل وسلم عليه. نعم. الوجه الثالث قال رحمه الله الثالث أن هذا الكلام إنما خوطبت الأمة به لتعرف الحرام فتجتنبه ويستندون في إجماعهم إليه ويحتجون في نزاعهم به، فلو كانت الصورة المرادة هي ما أجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الإجماع فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماع، فلا يكون مستندا للإجماع لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه فإنه يفضي إلى الدور الباطل، فإن أهل الإجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا أنها مرادة ولا يعلمون أنها مرادة حتى يجتمعوا، فصار الاستدلال موقوفا على الإجماع قبله والإجماع موقوفا على الاستدلال قبله إذا كان الحديث هو مستندهم، فيكون الشيء موقوفا على نفسه فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف لأنه لم يرد، وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف وذلك مستلزم ألا يكون شيء من النصوص التي فيها تغليظ للفعل أفادنا تحريم ذلك الفعل، وهذا باطل قطعا. أي والله هذا باطل قطعا، وما أشار إليه رحمه الله من كونه مستند الإجماع أي الدليل، لأن الإجماع الصحيح المعتبر لا بد أن يقوم على مستند. ما المستند؟ دليل من قرآن أو سنة المعنى فيه عام أو المعنى فيه ظاهر، فيجمع العلماء على دلالة هذا المعنى الخاص في هذا المستند، وهذا الإجماع لا يحل مخالفته إذا علم قطعا. ولهذا ما يمكن أن يبحث الإجماع قبل معرفة مستنده. والإجماع الذي ذكره العلماء يأثم مخالفه هو ما كان في القرون الثلاثة، هذا في المسائل التفصيلية، أما في المسائل الأصلية فهذا معروف مستقر حتى بعدها. ولهذا يقول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع بعد القرون الثلاثة فهو كاذب، أين له وقد انتشر الناس؟ وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام العقيدة الواسطية التي ذكر فيها مصادر التلقي لهذا الاعتقاد، فذكر الكتاب العزيز ثم السنة، قال فصل: والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، ثم قال: والأصل الثالث الإجماع. والإجماع الذي ينضبط، أي يمكن أن ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. وهذا المعبر عنه في كلام العلماء وهو إجماع أهل القرون المفضلة. نعم. الوجه الرابع، قال رحمه الله: الرابع أن هذا يستلزم ألا يحتج بشيء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت على تلك الصورة، فإذا الصدر الأول لا يجوز أن يحتج بها، بل ولا يجوز أن يحتج بها من سمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارض ألا يعمل به حتى يبحث عنه هل في أقطار الأرض من يخالفه، كما لا يجوز له أن يحتج في مسألة بالإجماع إلا بعد البحث التام، وإذا يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين، فيكون قول الواحد مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته محققة لقول رسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله كما يقرر الشيخ أنه أمر لا يعقل، بل هو باطل بالضرورة، أي بالعلم الضروري الاضطراري بالبديهي، وإلا فيكفينا في هذا ما تعبدنا الله به، فإذا صح الحديث عملنا به، فإذا جاء له معارض نظرنا في وجوه المعارضة، فإن كنا أهلا لذلك فالحمد لله، وإلا رددناه إلى من هم أهل، إلى أن ينتهي ذلك إلى الأئمة المجتهدين. وإذا وقع من هذا الإيمان المجتهد مخالفة لهذا نظر فيها، فهل المخالفة لعوارضها أو لذاتها؟ ولا يظن في أئمة الإسلام ومحققيهم إلا الظن الحسن، وهو أنه إذا وقع منهم مخالفة لدليل صريح أو لإجماع فإن هذا مرجعه إلى أنه لم يتحقق هذا الإجماع ولم يتحقق هذا الدليل كما سبق بيانه في الوجوه العشرة الأولى. نعم. قال رحمه الله: هذا كله باطل بالضرورة، فإنه إن قيل لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع صارت دلالة النصوص موقوفة على الإجماع وهو خلاف الإجماع، وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة، فإن المعتبر إنما هو الإجماع والنص عديم التأثير، فإن قيل يحتج به إلا أن يعلم وجود الخلاف فيكون قول واحد من الأمة مبطلا لدلالة النص، وهذا أيضا خلاف الإجماع وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. نعم، لا بد من ثبوت النص وهو مستند الإجماع، فإن علمنا الإجماع فنعم، وإن لم نعلمه فلا نكلفه ولا نبحث عنه. أما إذا وقع وجد الإجماع مع مقتضى الدليل الحمد لله، فهذا تأكيد للدليل بدليل آخر. متى يصار إلى الإجماع؟ إذا لم يكن من مسألة فيها دليل صريح أو دليل ظاهر، فهنا الإجماع إذا ثبت لم تحل مخالفته. فإذا خالفه أحد، فإن كانت مخالفته لعدم علمه بالدليل فلا يكون هذا مخالفة للإجماع. نعم. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس، قال رحمه الله: الخامس أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة للتحريم أو يكتفى باعتقاد العلماء، فإن كان الأول لم يجز أن يستدل على التحريم بأحاديث الوعيد حتى يعلم أن جميع الأمة حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين في الإسلام من المدة القريبة قد اعتقدوا أن هذا محرم، وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل. لا يلزم أن يقوله، لا يلزم هذا أن لابد أن تجمع الأمة على حكم. الأمة فيهم العوام وفيهم العلماء وفيهم المتعلمون، فيهم قريب العهد بالإسلام، فيهم من نشأوا في البوادي وهم ضمن الجهل، فلا يلزم أن يكونوا جميعا عالمين بهذا الحكم، إنما يكفي فيه علم من؟ علم العلماء. ولا يلزم أن العالم يحيط بكل ما علم تحريمه أو بكل ما علم تحليله، حتى هذا غير لازم في العلماء. ولهذا يقول الشيخ وهذا أي لازم أن تكون الأمة كلها علمت بهذا الحكم، لا يقوله مسلم ولا عاقل، يعني في التصور الذهني حتى العاقل ما يتصوره. نعم. قال رحمه الله: وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل، فإن العلم بهذا الشرط متعذر. وإن قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء، قيل له إنما اعتقاد جميع العلماء، وهذا أيضا ما يتأتى إلا في مسائل الإجماع. ما دون مسائل الإجماع لا يلزم فيه أن يعتقده جميع العلماء، لأنك لا تستطيع أن تحيط بهم، ولأن العلماء مثل البشر يخفى عليهم ما قد يخفى على غيره، ويلحقهم ما يلحق العوام من جهل في بعض الصور وبعض المسائل وبعض التصورات. نعم. قال رحمه الله: وإن قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء، قيل له إنما اشترطت إجماع العلماء حذرا من أن يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وإن كان مخطئا. وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة. خليته على بابها حذرا من أن يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وإن كان مخطئا. قال رحمه الله: وإن قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء، قيل له إنما اشترطت إجماع العلماء حذرا من أن يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وإن كان مخطئا. وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة، فإن محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا، ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال ذلك من أكابر الأمة وفضلاء الصديقين وهذا من أطراف الأمة. يعني هذا الاشتراط أن يعلم العلماء جميعا هذا الحكم لا يتأتى، وبالتالي لو قلنا بأنه متأتي شمل الوعيد جميع هؤلاء العلماء، وهذا غلط. ولا يمكن أن يجعل العلماء كالعوام في عموم الوعيد الذي جاء على هذا الذنب الذي وقعوا فيه إما بعلم أو وقعوا فيه بغير علم وبغير قصد. نعم. قال رحمه الله: فإن افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا الحكم، فإن الله سبحانه كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التعلم، بل المفسدة التي ولم يمكنه التعلم، إذن عذر الجاهل ما هو مطلق وليس مطلقا، يعذر الجاهل إذا لم يمكنه أن يتعلم، أما إذا أمكنه التعلم وقصر وفرط فوقوعه في الجهل مؤاخذ عليه. لكن هل وقوعه في الجهل يساوي وقوع المذنب في الذنب الذي علمه وعلم العقاب عليه؟ الجواب لا، والله جل وعلا أكمل وأجل من أن يساوي بين هذين الأمرين. فإن من وقع بالذنب يعلم تحريمه وطوعته نفسه له بهواه أو بشهوته ليس كالذي وقع في الذنب وهو لا يعلم أنه ذنب، هذا جاء هذا باب وهذا باب. نعم. قال رحمه الله: بل المفسدة فإن الله سبحانه كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التعلم، بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة فيما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من إحلال بعض الأئمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه. ولهذا قيل: احذروا زلة العالم، فإنه إذا زل بزلته عالم. هذا جاءت عن عبد الله بن المبارك وعن جمع من السلف أنهم قالوا له قال له قيل لعيسى عليه الصلاة والسلام: يا روح الله وكلمته من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالم، فإن العالم إذا زل بزلته خلق كثير. وهذا ما قاله عبد الله بن المبارك، فهو كلام مشكات النبوة. المقصود من هذا أن العلم بالتحريم شيء وعدم العلم به شيء ثاني، ثم أيضا في مسألة المفاسد والمصالح في وقوعها، الشريعة جاءت على أصل عام، وهو أنها جاءت بتحصيل المصالح أو بتكميلها، كما أنها جاءت بدرء المفاسد، فإن لم يتأتى فبتقليلها. وهذا يدخل في العلم المشهور الآن بعلم المقاصد، وهو ثمرة علم الأصول. ثمرة علم الأصول هي علم المقاصد، وهذا باب لأهل العلم، ولا يصلح كما للأسف الأزمان المتأخرة أن يتخذ من علم المقاصد ذريعة يتوصل بها إلى تحليل المحرمات لأجل الوقائع والضغوط وتبرير للناس وقوعهم فيما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قيل احذروا زلة العالم، فإنه إذا زل زل بزلته عالم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويل للعالم من الأتباع، فإن كان هذا معفوا عنه ما ويل للعالم من الأتباع. وهذه لها جانبان أيها الإخوة، لها جوانب، لكن أشهرها جانبان. الجانب الأول أن من قلدوا العالم في خطائه زلوا بزلته، فاشتهرت هذه الزلة حتى نسبت إلى هذا العالم، كما اشتهر في مسألة إباحة النبيذ عند أهل الكوفة وفقهاء الرأي، حتى قال بها المتحللون من الشريعة والمسوغون للمنكر بأنه يجوز شرب الخمر بالإطلاق. وهذه دعاية تتكرر الآن، هو اتخاذ هذا العمل الذي تابع فيه العوام هذا العالم فيما زل فيه بوجه أو بوجه آخر، فصار هذا مضطردا. ثم أيضا المسألة الأخرى، ويل للعالم الأتباع في ناحية الغرور والعجب. ولهذا كان السلف ينهون أن يطأ الناس أعقابه، أن يمشون وراءه، وكان العلماء يربون أن المشي وراء العالم ذلة لهذا الماشي وإيش وفتنة لهذا العالم. ولهذا قالوا ويل للعالم من الأتباع. وانتبه لها يا طالب العلم، إذا ميزك الله بفهم وميزك الله بتأصيل أو تقاسيم فقت بها على أقرانك، احذر باب العجب والغرور أن يرد إليك، واحذر أن يطأ الناس أعقابك ويكثر الاتصال عليك والتواصل معك فيصيبك العجب مرة بعد مرة، هم تهلك وهلاكك عندئذ بدخول هذا الباب الخلفي للشيطان إلى قلبك ليغريك ويضلك، ويكون همك الناس والأتباع كثرة وقلة، مدحا وذما. ولهذا مما بلي به الناس الآن بعد هذا الوسائل، وسائل التواصل، كثرت المفاخرة بالأتباع في أعدادهم، في الجالسين في حلقته أو في درسه، المتابعين له، القائلين بقوله، هذه فتنة. وأي فتنة! ومن كان بين عينيه ثواب الله وخشية الوقوف أمامه وبين يديه لم يلتفت لهذا المال، حضر واحد أو حضر ألف، اتبعه مليون أو اتبعه أو لم يتبعه أحد، فإن من أنبياء الله من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. هذا أمر مهم مبناه على هذا القول العظيم من ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من مما جاء في مشكاة النبوة: ويل للعالم من الأتباع، أي سبب في هلاكه وإهلاكه إذا لم ينتبه من هذه المعوقات ومن هذه العثرات في طريق إبلاغ العلم. نعم. قال رحمه الله: فإن كان هذا معفوا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله، فلا أن يعفى عن الآخر مع خفة مفسدة فعله أو لا. نعم، يفترقان من وجه آخر، وهو أن هذا اجتهد فقال باجتهاد، وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة، وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه، فأثاب المجتهد على اجتهاده وأثاب العالم على علمه ثوابا لم يشركه فيه ذلك الجاهل، فهما مشتركان في العفو ومفترقان في الثواب. ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع، جليلا كان أو حقيرا، فلا بد من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين. وهذا أمر مهم فيما يخطئ به العلماء أو تبين أنهم خالفوا فيه الدليل، أن تنظر أيها المنصف وأيها العاقل وأيها المؤمن إلى هذا بمنظار العدل ومنظار الإنصاف، لا بمنظار الهوى والحيف. فعالم كالإمام أبي حنيفة أخطأ في مسألة أو ثنتين، هذا الخطأ لا يجوز أن يضيع في بحر حسناته وسابقته وعلمه وفقهه حتى ذكر في زمنه أنه من أفقه الناس. لكن يحدو بعض الناس ما يحدوهم من الدوافع في قلبه، إما ظنه أنه ينتصر للسلفية أو ينتصر للأدلة أو ينتصر لمذهب أهل السنة والجماعة، فيحمله على أن ينسف العلماء في اليمين السفر. هذا غلط، بل غلط بين، ويخشى عليه جريرته وجريرة من يقلده عليه، وأراها قد ظهرت في الأزمان المتأخرة. فلم يزل أهل العلم يعذرون من يخالف من العلماء الكبار ويلتمسون لهم العذر وإن لم يوافقوهم على خطأه، بل من كانت له سابقة ويد حسنة في العلم وفي العمل وفي مذهب أهل السنة ووقعت منه الأمور الكبار دحموها وتجاوزوا عنها. واعتبروا يا أخواني بما حاول فيه ابن القيم رحمه الله ومثله شيخ الإسلام من التعذر لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي صاحب المنازل منازل السائرين، فإنه أتى في منازله وفي غيرها أشياء عظيمة وقبائح ومع ذلك دحموها إلى أن عجزوا، حتى قال ابن القيم: والله إن أبا إسماعيل حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا. وفي موضع آخر في مسألة ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد إلى آخره، قال رحمه الله: رحم الله أبا إسماعيل. شوف، رحم الله أبا إسماعيل، ما قال الفاعل الثالث اللي فيه ما لا فيه. رحم الله أبا إسماعيل فتح بابا للزندقة لم يرده، وهذا مهم حتى في من أنكر متأولا صفة من صفات الله، وسابقته في الإسلام عظيمة وجهده مبذول، ينسحب عليه هذا الأمر، فلا نوافقه في خطأه مهما كان علمه، ولا ننزله عن رتبته وأن نغفل أو نعمى عن حسناته مهما بلغ هذا الأمر ما لم يبلغ إلى حد الكفر بالله عز وجل. هذا الوجه الخامس في محصلة. والوجه السادس، نعم، قال رحمه الله: السادس أن من أحاديث الوعيد ما هو نص في صورة الخلاف، مثل لعنة المحلل، مثل لعنة المحلل له، فإن من العلماء من يقول إن هذا لا يأثم بحال، فإنه لم يكن ركنا في العقد الأول بحال حتى يقال لعن لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل، فمن اعتقد أن نكاح الأول صحيح وإن بطل الشرط فإنها تحل للثاني جرد الثاني عن الإثم، بل وكذلك المحلل فإنه إما أن يكون ملعونا عن التحليل أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط أو على مجموعهما. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في نكاح التحليل: لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل له إذا كان ما يعلم بهذه ترتيبية وهذا الاتفاق لا يلحقه ذلك، والمحلل إذا كان لا يعلم أصلا وإنما جاء به تزوج هذه المرأة ممن يضغط عليه سواء من رئيسه أو من صاحبه أو من شيخ قبيلته، فإن كان لا يعلم بالتحريم أو أن هذا العقد عقد تحليل فلا يلحقه اللعن. إذن يحتف بهذا الأمر ما يخلي صاحبه من وقوع الجريرة لا ذما ولا وقوعها أيضا عقوبة وإثما. نعم، قال رحمه الله: فإن كان الأول أو الثالث حصل الغرض، وإن كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنه. نعم، أنه وقع في التحليل يعرف أنه عقد محرم لكن أراد أن يجامل، إما لكرامة من أمره أو لأنه بذل له أو قال بتمتع لي يوم يومين ك كما قد يطرأ ذلك على بعض الناس، فهنا يكون شريكا في هذا الإثم ويدخل في طائرة هذا اللعن الذي وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصار كالتيس المستعار. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنه، سواء حصل هناك تحليل أو لم يحصل، وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة، وسبب اللعنة لم يتعرض له، وهذا باطل. ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء إن كان جاهلا فلا لعنة عليه، وإن كان عالما بأنه لا يجب، فمحال أن يعتقد الوجوب إلا أن يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا. وش معنى مراغمة الرسول؟ أي تعمد معاندته وتعمد مخالفته، هذه المراغمة. إذا في الأرض مراغما كثيرا وسعة، نعم، فيكون كافرا، نعم، إلا أن يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. قال: فيكون كافرا، فيعود معنى الحديث إلى لعنة الكفار، والكفر لا اختصاص له بإنكار هذا الحكم الجزئي دون غيره، فإن هذا بمنزلة من يقول لعن الله من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم في حكمه بأن شرط الطلاق في النكاح باطل. ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا، وهو عموم مبتدأ، ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة، إذ الكلام يعود لكنة وعية، كتأويل من تأول قوله أي ممرأة. إذ الكلام يعود لكنة وعية، عية يعني عند مضايق الكلام ومصائبه، نعم، كتأويلي. قال: إذ الكلام يعود لكنة وعية، كتأويل من تأول قوله أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها على المكاتبة، وبيان ندوره أن المسلم الجاهل لا يعني اللفظ العام يحمله على الحالة النادرة، هذا من الغلط. فالحديث الذي جاء عند أهل السنن، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، هناك من حمله على المكاتبة، المرأة المكاتبة التي كاتبت على رقها، على عتقها من رقها، كما هو عند الحنفية رحمهم الله، لأن الأحناف لا يشترطون الولي، مع أن الدي على خلاف ما ذهبوا إليه. وما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله في هذا نقول هذا اجتهاد لم يبلغه الدليل وهو خطأ، لكن لا يلزم منه تأثيمه، فهذا بينه وبين الله جل وعلا. أما نحن فنعتقد أن هذا خطأ ولا نوافقه عليه لاشتراط الولي، وهذا في القرآن: وأنكحوا الأيامى منكم، فالخطاب للأولياء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام الآخر: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل باطل باطل، نعم. قال رحمه الله: وبيان ندوره أن المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث، والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به إلا أن يكون كافرا، والكافر لا ينكح نكاح المسلمين إلا أن يكون منافقا، وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من أندر النادر. ولو قيل إنه والكافر لا ينكح نكاح المسلمين، لا يزوج زواج المسلمين إلا أن يكون منافقا مستخفيا لا نعلم نفاقه فنجري عليه بالظاهر. وهذا أصل عام يا أخواني، أن الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، أما البواطن والسرائر فليس ذلك إلينا إلا أن يبدو هذا لنا، وبالتالي لا يجوز أن يوسم المؤمن بالنفاق، ولا يجوز أن يوصف الكافر بالنفاق، وكما نمنعه في المدح نمنعه في الذم، وإنما النفاق لمن قامت به أمارات النفاق وعلاماته أو بتصريح المنافق له بذلك، نعم. قال رحمه الله: وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من أندر النادر، ولو قيل إن مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادقا. وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وإن لم يشترط، وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال الترمذي: حديث حسن. هذا الحديث ما اكتفى به الترمذي، لكن رواه أبو داود ورواه ابن ماجه ورواه أحمد، وهو حديث صحيح. لعن الله زوارات في اللفظ الآخر، وإن كان فيه لعن الله زائرات القبور، فزيارة القبور وإن رخص بها بعض أهل العلم وكرهها بعضهم لم كرهها ولم يجرمها، فإن من كرهها ولم يجرمها لا يؤاخذ باللعن، بأن يلعن لما أو أنه خالق قصد المخالفة، لأن الحديث إما لم يثبت عنده كما مضى أو ليس في الصورة المعينة كما في الأسباب العشرة، وبالتالي لا يخلي هذا عن الوعيد من جهة، وإنما يخليه عن أنه ما قصد هذه المخالفة للوعيد. نعم. قال رحمه الله: وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحرمها. والصحيح أنها محرمة، زيارة النساء للقبور محرمة، وإن رخص بها من رخص فإن قوله يعتبر خطأ مخالف لظواهر الأدلة ويعتذر له، ولا يساء فيه الظن إذا كان له سابقة في الإسلام وله حسنات وخيرات من بذل العلم ونشره. نعم. قال رحمه الله: وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. أتيان النساء في المحاش، وإن كان الحديث هنا فيه مقال لكن له شواهد أخرى كما رواها النسائي في عشرة النساء في السنة الكبرى، في الوعيد لمن أتى المرأة في دبرها، المحاش الدبر وسميت باللوطية الصغرى، فالوعيد قائم عليها، لكن نفس اللعن هو الكلام الذي جاء الشيخ به ها هنا. نعم. حديث أنس قال: وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. نعم. محتكر السلع، والاحتكار هل هو خاص بالأطعمة التي يبيها قوام الأود أو أنها في عموم السلع؟ قولان لأهل العلم. هذا المحتكر ملعون، الحديث ننصح ولا فيه كلام لأهل العلم، واللفظ الثاني أنه آثم، المحتكر آثم لما فيه من الإضرار على الناس. يعني هنا هذا اللعن إنما يكون على من قصده وتقصده، لا على من، لا أنه يحمل على حالات نادرة غريبة يقيد بها هذا العموم، هذا مقصود الشيخ في هذه الأمثلة. نعم. وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم من منع فضل مائه. هذا كما سبق في الأمثلة، كما سبق ذكره في الأمثلة، فإن من منع فضل ماء داخل في هذا في أحد ألفاظ الحديث، أي الماء الذي لا يحتاجه، فإن كان يحتاجه فلا يدخل فيه في خزانه ولا في أنابيبه ولا في أوانيه. نعم. وقد لعن بائع الخمر وقد باعها بعض المتقدمين. نعم، باعها وهم لا يعلمون حرمتها، يظن أنه لم يحرم إلا ما في قول الله جل وقل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون، وتأول قدامة للمضعون ذلك حتى جلدهم عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وقد صح عنه من غير وجه أنه قال: من جر إزارة، صح عنه، قد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا أخرجه مسلم حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. نعم. مع أن طائفة من الفقهاء يقولون إن الجر والإسبال للخيلاء مكروه غير محرم. نعم، هذا قول قال به بعض العلماء، إنه لو أرخى إزاره وأسبل دون الكعبين أن هذا مكروه ليس بمحرم، والصحيح أنه محرم عليه الوعيد، لكن قول من قال هؤلاء يكون من اجتهاد المخالف للدليل، فيرد عليه ما سبق من تقرير مخالفة العلماء للأحاديث. نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وهو من أصح الأحاديث، وفي وصل الشعر خلاف معروف. نعم، الخلاف المعروف في وصل الشعر، فإن الحديث في صحيح مسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، فنهى عليه الصلاة والسلام أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر أو بما يبينه، سواء كان شعر الرأس أو غيره، مثل ما يكثر السؤال عنها الآن في الحجاب، في الرموش الصناعية التي تبين أن لها رمش وهي ما لها رمش. وهذا الرموش الصناعية كما أنها وصل من جهة هي تشبه من جهة أخرى، فاجتمع فيها ماذا؟ الوعيدان، اجتمع فيها الوعيدان. من أهل العلم من قال إن الوصل المحرم في هذا الحديث هو وصلها بشعر لغير الحاجة، فإنه في حديث أسمى أنها قالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسة أو عريسة أصابتها حصبة فتمزق أو تمرق شعرها أفأصله؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. فدل على ذلك أنه محرم حتى لو كان الشعر أصلع، أو أن المرأة أصيبت بورم سرطاني وأخذت أخذت كيماوي فحتى شعرها لا تصله، تصبر على ذلك. والليث بن سعد وهو إمام مشهور كان له مذهب مشهور أجاز وصل الشعر بالصوف والخرق وما ليس بشعر، مثل ما يسميها النساء اليوم بالفيونكة، وهذا وإن كان قول قال به بعض أهل العلم لكن الصحيح خلافه، فلا يجوز وصله لا بشعر ولا ما كان من جنسي أو لوني أو هيئة الشعر. نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ومن العلماء من لم يحرم ذلك. فكون العالم لم يحرم ذلك لا يعني أن هذا الفعل جائز، وإنما العبرة بمورد النص وكان الدليل. ولهذا أهل الإيمان لا أظن المؤمنين إلا كذلك، إذا بلغه الأمر من حتمه وأمره عليه الصلاة والسلام، أو بلغه النهي والتحريم منه عليه الصلاة والسلام، أن نفس المؤمن لا تطيق المخالفة، فقد يقع في المخالفة اتباعا لهواه وغلبة لشهوته، لكن يعلم في نفسه أنه عاصي وأنه مخالف لهذا الأمر أو لهذا النهي الذي ورده وبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم، لعلكم إن شاء الله في حلقة القادمة إن شاء الله. الله يحييكم. في ختام هذه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون على طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.